فما أدري هو ماذا رمى إليه. جزاك الله خير شيخ. لدي فائدة لك في أثر علي رضي الله تعالى عنه لما سألوه أو مشركون أو كفارهم، قال لا بل من الكفر فروا، وجدتها في السورة الكبرى للبيهقي بسندها، ووجدتها كذلك في مصنف ابن أبي شيبة، لكنها ليست عندي هنا، ممكن إذا اتصلت بك أو أعطيتها للأخ الشيخ علي يعني يفيدك بها. ما تمت الفائدة طبعا. نعم شيخ يتكلم عن الصحة. شيخنا قال لما تحقق من الصحة، أما المصادر فأمرها سهل يعني. على كل حال جزاك الله الخير. الله يبارك. أنا خليني أمشي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته.